من غفلة نوم عميق استيقظوا إلى متى هذا السماء واستغرقوا التاريخ ما فعل مرساش قد نجزوا لا سيما الحاجة فيه ذوات النزو ما بين الدجلة والفرحاء من غفلة نوم عميق استيقظوا إلى متى هذا السماء واستغرقوا التاريخ ما فعل مرساش قد نجزوا لا سيما الحاجة فيه ذوات النزو ما بين الدجلة والفرحاء لن يعد الحق إلا بالقدر للدم من الشهادة والنفس.